نعم. بعد تسليم الإمام هل تبقى سترة الإمام سترة لا؟ لا، إذا تيسر لا سترة ولا يكمل ولو بدون سترة الحمد لله. وإن كان حول سترة جعلها أمامه طيب، إن كان يخشى يمر أحد، لأن الحرام ما يضر، الحرام ما يحتاج سترة، في مكة ما يحتاج سترة، في الحرم المسجد الحرام بين يدي الكعبة الرجل والمرأة جميعا. لا بس مكة إلا في الزحام، إذا صار زحام ولو في مكة في المدينة أو غيرها، إذا كان زحام ما يستطيع السترة معفون عنه، فاتقوا الله ما استطعتم في أي مكان. في أي مكان. الله يحسن عملكم. المسلم إذا سرق من كافر ثم تاب ولم يستطع اللقاء به لكي يرجع لها، شلون؟ المسلم إذا سرق من كافر شيخ ثم تاب وأراد أن يرجع له ماله ما يستطيع اللقاء به، شيخ ما يعمل به؟ صدق بحانه. طيب شيخ تنفع الكافر؟ تنفع في الدنيا. الله يحسن تنفع. صلى الله إليك. هل تجوز المسألة للمهاجر؟ المهاجر غير السواء عند الضرورة ولا يطلب الرزق من عمليه.